موجات البرنامج العام مع حضرات المستمعين. مستمعينا الأعزاء، منذ لحظات انتهت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 29 حول هذه الندوة وما دار وما جاء بها. معنا الآن دكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية. دكتور خالد، مساء الخير لحضرتك. مساء النور يا فندم، عساك سادة مستمعين جميعا. كل سنة وحضرتك طيب، وكل مصر وأبطال مصر بخير معانا يا رب دائما. دكتور خالد، ما جاء في هذه الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 29؟ حضرتك شايف هذه الندوة بأي عين؟ أنا شايف رسالة الرئيس النهاردة كانت واضحة جدا، وكان محدد الهدف بتاعه، كان بيخاطب في جزء من الكلام بتاعه القوات المسلحة وأبنائه في القوات المسلحة بصفة القائد الأعلى، وكان بيخاطب في الجزء الأكبر من الكلام بتاعه عموم الشعب. فهو لما كلم القوات المسلحة عمل مقارنة بين البطل العظيم الشهيد أحمد منسي والإرهابي هشام عشماوي، والقصة الفرق بينهم الوحيد هو فرق الوعي. فرق الوعي ازاي؟ ده وعي كان سليم، وده وعي حصل له تشتيت. وقال كلمة واضحة، قال احنا عايزينه، مهم قوي. برضو أكد ان فكر الناس ب67، وفكر الناس لما الطلبة كانوا يطلعوا مظاهرات عشان يحسموا الأمر وعايزين يحاربوا، قال مين اللي كان يتحمل مسؤولية اتخاذ قرار غير مناسب في وقت غير مناسب؟ أكيد القائد. فده طبعا إسقاط على الواقع الحالي، اللي هو القائد عنده المعلومة، هو القائد عارف كل حاجة. فاصبروا على القائد لغاية ما يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب حسب المعلومات والمعطيات اللي عنده. أهم حاجة أكد عليها طلب زيادة وعي الشعب، طلب زيادة وعي الشعب، الشعب يعرف المشاكل الحقيقية اللي بيواجهها، ويتكلم طبعا مشكلة السكان لكن أكد زي كل مرة بيأكد على التفاف الشعب حول القيادة، لأن هو ده المخرج اللي احنا نخرج من المشاكل اللي فيها. الرئيس كان واضح جدا، وكان بيتكلم عن المشاكل الحياتية اللي احنا بنعيشها اليومين دول، لكن كان طلبه وحيد ومحدد هو زيادة وعي الشعب، سواء وعي ضباط القوات المسلحة، يعني دي ندوة ثقافية لضباط القوات المسلحة رقم واحد، أو وعي الشعب اللي لازم يلتف حول القوات المسلحة ويلتف حول القائد لتحقيق الأهداف، لأن احنا ما زلنا في معركة يا اخوانا. المعركة 73 كانت آخر حرب نظامية، لكن في حرب أخرى مستمرة على الاستثمار، مستمرة على السياحة، مستمرة على الأمن، مستمرة على ثقة المواطن المصري، مستمرة على وعي الشعب المصري وثوابته سواء الدينية والوطنية، حرب شعواء مستمرة. حلها الوحيد التفاف الشعب وزيادة وعي الشعب حولين القيادة. فعلا الرئيس قال إن الحرب لم تنتهي بعد، ولكن هي مستمرة بس بمعاني أخرى. تمام. اتفضل يا دكتور. زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، الحرب مستمرة، واللي احنا بنشوفه حوالينا اصلا دايما لما نقول الكلمة دي يجي بعض الشباب يعني المعلومات القليلة يقول لك انتوا دايما تقولوا نظرية المؤامرة، هم يستهدفنا على ايه؟ طب يا ابني بص حواليك، بص على كل الدول اللي حواليك، كل الدول اللي حواليك كلها انهارت، لم يبقى حد واقف غير الجيش المصري. هل كل دي صدفة؟ هل صدفة لكل الدول اللي حواليك تنهار في وقت واحد؟ هل صدفة اللي انت بتتحارب في الاستثمارات بقالك 8 سنين، بتتحارب في السياحة بقالك 8 سنين، بتتحارب في أمنك وأمانك، بتتحارب في ثقتك في نفسك، بتتحارب في ثوابتك، ثوابت الوطنية التي لم تحتمل أي حد يشكك فيها، ثوابت الدينية بدأ يتكلموا فيها، كل حاجة، هل دي صدفة؟ في حرب شعواء شغالة على الفكر المصري، على الوجدان والوطنية المصرية، دي مهمة جدا. الشباب الصغير زي ما الرئيس قال النهارده بالتفاف حوالين القياده بالوعي، احنا مش هنقول لهم تعالوا التفوا حوالينا وبس، لا، التفوا حوالينا يا جماعه، عشان احنا بنواجه المخاطر 1 2 3 4، احنا بنواجهها بالحلول 1 2 3 4. دي رساله الاعلام لازم يفهم الشعب المخاطر الحقيقيه اللي بنواجهها، يفهمهم الخطوات اللي احنا بنتخذها لمواجهه المخاطر دي. وده الرئيس كان واضح النهارده لما كان بيتكلم عن مشكله التعداد السكاني، ده هو التحدي الحقيقي. أكيد. وقال لو احنا استمرنا بهذا المنظر وبهذه الطريقه مش هنحس بتحسن، ده كلام منطقي. أكيد. غير منطقي لكل واحد يخلف 7 و8 و9 و10 ويطالبني انا كدافع ضرائب ان انا اعلمهم ببلاش على حسابي، اعالجهم في المستشفيات على حسابي، اديهم تموين على حسابي. غير منطقي يا جماعه، ما فيش دوله في العالم بتعمل كده. لازم يكون في اجراءات راضحه وحاسمه. انت خلف 100 زي ما انت عايز، انت حر، لكن علمهم على حسابك، عليكم على حسابك. انا كدولة مسؤول عن 2 أو 3، انا مش مسؤول الواحد يخلف لي 10 وهو ما بيدفعش ضرائب، لانه غالبه اغلبهم ما بيدفعش ضرائب، واللي بيشتغل وبيدفع ضرائب اللي بيخلف 2 بس بيصرف على بيصرف على 10 التانيين. ده غير منطقي. الرئيس كان واضح النهارده في المشكله دي. اكيد دكتور خالد رفعت رئيس مركز طيبة للدراسات السياسيه، يمكن كلمات ابطالنا اللي استمعنا اليها ابطال القوات المسلحه كانت رساله واضحه لجيل يمكن ما يعرفش كتير عن هذه الحرب المجيده، حرب اكتوبر. هو زي ما حضرتك تفضلت قلت، هو شعار الندوه النهارده كان اجيال بتسلم بعضها، حرب اكتوبر اجيال بتسلم بعضها، ده كان شعار الندوه النهارده. وكان الهدف من الندوه الثقافيه النهارده زياره وعي الاجيال الجديده، سواء من ابنائنا في القوات المسلحه او من المدنيين من الشعب العادي، يعرفوا الوعي المخاطر احنا واجهناها وانتصرنا فيها ازاي، ونستلم دروس نفس الطريقه اللي احنا انتصرنا بيها، بالتخطيط، بالاراده، بالايمان، بالتفكير السليم، بالوعي، بالتفاف الشعب حوالين القياده. نجحنا في 73 وهننجح ان شاء الله في المعركه الحاليه. المعركه الحاليه مش سهله، طبعا مش هتوصل بصعوبه 73، لكن انت بتحارب ارهاب وبتحارب وبتنمي تنميه في نفس الوقت، ودي اصعب حاجه في الدنيا. مفيش دوله في العالم بتواجه ارهاب وبتعمل تنميه في نفس اللحظه. الدول اللي بتحارب الارهاب ما بتحاربش غير ارهاب، الدول اللي بتعمل تنميه ما عندهاش ارهاب. احنا عندنا ارهاب في جزء صغير جدا محدود في شمال سيناء، جزء صغير جدا مش سيناء كلها، لكن بيأثر على الاستثمار، بيأثر على السياحه، بيأثر بياخد كتير من قدرات ووقت ومجهود وتفكير القيادة العسكرية. وفي نفس الوقت انت بتنمي تنمية، وبتنمي تنمية جوه سينا نفسها، بتعمل انفاق، بتعمل رفح جديدة، بتعمل استصلاح اراضي، بتعمل مشروع سكة حديد، بتعمل مدن جديدة في سينا، بتعمل مشروع بردويل، بتعمل مصانع في اسمنت في نص سينا، بتعمل الاحجار الجيرية، بتعمل كل اللي انت بتعمل رملة البيضة، بتعمل كل ده وفي قلب سينا، ناهيك عن بقيه التنميه اللي بتحصل جوه الجمهوريه. فدي معركه مش سهله، دي عايزه التفاف الشعب، وعي الشعب ان شاء الله. مصر دايما ما بتنساش ولادها اللي رو أرضها بدمائهم، وده كان واضح جدا بتكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، زي الفريق يوسف عفيفي قائد الفرقة 19 مشاة، وزي لواء أركان حرب باقي زكي يوسف اللي كتير ما يعرفوش إن هو كان صاحب الفكرة العبقرية في تدمير خط بارليف. تمام، زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، انا هركز على اللواء باقي، لان اللواء باقي قال كلمه الرئيس في الخطبه النهارده، قال كلمه من غير انه كرمه، قال ان لما قدم الفكره بتاعته اللي احنا ممكن نهد خط بارليف بخراطيم الميه، لو كان اي حد في الدنيا هيستهزأ بالفكره ويسخر من الفكره، لكن القوات المسلحه خدت الفكره على محمل الجد وجربتها في اماكن سريه. طبعا هو ما قالش الكلام ده، تم تجربته في حته السد العالي، تم تجربه الكلام ده وثبت انها نجحت، وانتقلت الفكره من حيز الفكره الى حيز التنفيذ. وكان طبعا منتهى العبقريه المصريه، انك ازاي على فكره دي حاجه بتهمكم برضو، ازاي تشتري الترومبات من المانيا ومحدش يشك فيك. فتم تدبير القصه دي حقيقيه، تم تدبير حريق وهمي في الدور ال 18 في مبنى ماسبيرو ايام كان من اعلى المباني، وبسبب الحجه دي قلنا ان احنا محتاجين ترومبات قويه جدا، واللي ذهب الى المانيا عشان يتعاقد على الترومبات دي واحد من ابطال مصر الوقت اللي هم بيتهموه انه كان خائن وعملوا فيلم الملاك عليه، هذا الرجل البطل القومي العظيم، هو اللي سافر المانيا وتعاقد على الترومبات دي، وجات في عمليه في منتهى الذكاء. فده اللي هو باقي بذكائه وعبقريته ويستحق التكريم. والقوات المسلحه اخذها الفكره معمل الجد والتدريبات عليها، والكميه السريه انك تجلب الترومبات ازاي وتوصله ده خط بارليف ازاي من غير ما حد يحس في العالم كله، رغم ان العدو بتاعك كان مدعم بالاقمار الصناعيه الامريكيه ومدعم بوسائل التجسس والطائرات الحديثه ورغم ذلك ما حدش حس بالموضوع خالص، حتى انهار خط بارليف فجاه قدام عينيهم وخلى الابطال المصريين على الضفه الشرقيه من قناه. فعلا يعني هيفضل تاريخ باقي لاولادنا، بس عليهم ان هم يقروا هذا التاريخ جيدا ويعرفوا ان في جيل كامل اعطى لمصر وروى هذه الارض بدمائهم عشان احنا نعيش اللحظات دي، لحظات الفخر والانتصار. بشكرك جدا لوجودك معانا دكتور خالد رفعت رئيس مركز طيبة للدراسات السياسيه، علقت على هذه الفعاليات، فعاليات الندوه 29 للقوات المسلحه، الندوه التثقيفيه. شكرا لحضرتك يا فندم، وكل سنه ومصر كلها بخير.